الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ودل الحديث، يقصد حديث أم العلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يقول المؤلف: ودل الحديث على أن النبي أو الولي لا يعرفان من حالهما ومن أحوال غيرهما الغيبية إلا ما أطلعهما الله عليه من طريق الوحي أو الإلهام، فأخبرهما بأن الأمر الفلاني سيؤول إلى نجاح، وأن الأمر الفلاني سيؤول إلى إخفاق، وهذا شيء مجمل ليس بيديهما أو ليس بيدهما أن يطلعوا على أكثر من ذلك أو يعرفوه مفصلا. إذن النبي أو الرسول لا يعرف إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، سواء قلنا على سبيل تفصيل الأحداث أو على سبيل الإجمال، كل هذا تفن عن أي عبد من عباد الله إلا من أطلعه الله جل وعلا على ذلك، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يطلع على ذلك إلا الأنبياء والذين أرسلهم الله جل وعلا، سواء من الملائكة أو من البشر. في صحيح الإمام مسلم حديث نذكره، نأخذ منه فوائد متعلقة بهذا الباب. أخرج مسلم في صحيحه من طريق عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل، هذا هو السماك الحنفي، قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 329 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. أهذا حال عبد يعلم ما في غد العلم المطلق؟ لا والله، إنما هو حال عبد متواضع لله جل وعلا، يقف عند حدود ما أوقفه ربه سبحانه وتعالى، ورأس الناس في ذلك هو سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو لا يعلم ماذا سيجري في هذه الوقعة، وهي أعظم وقعة في الإسلام، غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لا يدري أينتصر أم يهزم، لا يدري أيكون ذلك القتال نجاة لأصحابه أم هلكة لهم، لا يعلم من ذلك شيئا عليه الصلاة والسلام. قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبه، من شدة التضرع سقط الرداء عن منكب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، وأنه عند ظن عبده به. قال: فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، أي يريد أن يقتله، يشتد خلفه أي يلاحقه لكي يضربه ويقتله، قال: إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زمير قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لك قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من غد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة له. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصديق والفاروق ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ثم يهوى ما قاله الصديق ثم يتنزل القرآن موافقا لقول عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ثم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هذا الموقف. أهذا حال من يعلم الغيب ما في غد؟ لا والله، ولكن أهل الشرك والعياذ بالله يرون أنفسهم أصلا فوق مرتبة البشر أصلا. كل البشر ملك أو غير ملك، نبي عفوا رسول أو غير رسول، نبي أو غير نبي، يرون أنفسهم في محلة مع الله جل وعلا سواء بسواء والعياذ بالله. الفصل الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في رد الإشراك في التصرف. يقول إطباق أهل كل عصر على إثبات القدرة المطلقة والقوة القاهرة لله تعالى، يقول هذا أمر متفق عليه لا ينازع فيه أحد، حتى أهل الإشراك يقرون بهذا بأن القدرة المطلقة والقوة القاهرة هي لله عز وجل. قال الله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يقول فإذا ثبت كما نطقت به الآية أن العقول السليمة والفطر المستقيمة قد أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة والتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر وليس له استئناف ولا مرافعة ولا تعديل ولا معارضة لله تعالى، طبعا يشير بهذه الأقوال لأحكام البشر وقوانين البشر فيها نقض واستئناف ومراجعة وإلى غير ذلك. أما حكم الله جل وعلا فهو حكم عدل سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. قال فمن والاه وتولاه فليس لأحد في الدنيا أن يتعدى عليه أو يمسه بسوء، ومن عاداه وسخط عليه فليس لأحد في الدنيا أن يحميه أو يدافع عنه. وإذا سئل أشد الناس إمعانا في الجهالة أو الجاهلية عن ذلك كان جوابه كما ذكره القرآن بالحرف الواحد ولم يسعه إلا بأن الله هو المتفرد بهذه القدرة المطلقة والتصرف المطلق والأمر القاهر الذي ليس فوقه أمر. فإذا كان الأمر كذلك كان طلب قضاء الحاجات من غير الله ضربا من الخيال وطلبا للمحال. يقول هؤلاء يقرون بهذه الحقيقة لله عز وجل وأن الغلبة التامة العامة الشاملة في كل شأن وفي كل أمر لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعون غير الله عز وجل، يعترفون بالنقص والتقصير والضعف للمخلوق، ومع ذلك يدعونه من دون الخالق والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في شأن أمثال هؤلاء: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نتأمل في آيات ذكرها الله جل وعلا في كتاب العزيز تبين حقيقة هذا المقام. قال الله سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تقدم الحديث عن هذا المثل. قال الله جل وعلا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، أي وهم يعترفون أن هؤلاء الشركاء هم أضعف وأقل وأفقر، ومع ذلك يصرفون إليهم العبادة من دون الله سبحانه وتعالى متبعين أهواءهم، فهم الذين ظلموا أنفسهم. قال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ثم أمر بالتوحيد فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إلى قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد أن قررهم سبحانه وتعالى بأنه هو الفاعل لذلك وحده بيّن أن كل من صرف العبادة إلى غيره فهو مشرك بالله جل وعلا. ثم بيّن الله تعالى أن أعظم إفساد في الأرض وأكبر ما يظهر الفساد في الأرض هو الشرك. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. أي لم تنفعهم الأنداد عندما انقطع عنهم القطر من السماء وأصبحوا ممحلين فقراء ضعفاء. قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أي بعد هذا التقرير كله وهذا البيان وأن هؤلاء الأنداد أعجز من أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن يفعلوا ذلك بغيرهم وأعجز من أن يضروا أحدا. قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، أي موت القلوب، ولا تسمع الصم الدعاء، الأصم الذي لا يسمع إلا الباطل، هذا أصم وإن كان أداة السمع وإن كانت أداة السمع حاضرة قوية في مجريات الحياة الدنيا. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لاحظ، نفى سمعا وأثبت سمعا. إن تسمعوا، أي إنما تسمعوا ولا تسمعوا إلا الذين يؤمنون بآيات الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذا القرآن وبهذا الأمر، أما من سواهم فهم في غفلتهم. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عقيدة أهل الجاهلية في الله وحقيقة شركهم. قال: وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون لله عديلا يساويه في الألوهية والقدرة وفي الخلق، ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونها هم وكلاؤهم عند الله، وبذلك كفروا. فمن أثبت في عصرنا هذا، أي وفي العصور الأخرى أيضا، فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق التصرف في العالم واعتقد أنه وكيله عند الله ثبت عليه الشرك، ولو لم يعدله بالله ولم يثبت له قدرة تساوي قدرة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي يقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين وعبدناكم مع رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فإذا ظهر للعبد من سر العبودية من سر الربوبية أن الملك أن الملك والتدبير كله بيد الله تعالى، قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فلا يرى نفعا ولا ضرا ولا حركة ولا سكونا ولا قبضا ولا بسطا ولا خفضا ولا رفعا إلا والله سبحانه وتعالى فاعله وخالقه وقابضه وباسطه ورافعه وقابضه. فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات، وهو علم صفة الربوبية، والأول هو علم صفة الإلهية، وهو كشف سر الكلمات التكليفيات. فالتحقيق بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون عن كشف علم الإلهية، والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول: فإذا تحقق العبد لهذا المشهد ووفقه لذلك بحيث لا يحجب هذا المشهد عن مشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته، فإن هذين المشهدين عليهما مدار الدين. فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم والجمال داخل في مشهد الربوبية. ولهذا قيل إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أولها اقتضى عبادته بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء كما ذكرنا، وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم وترك الاختيار، وجميع العبوديات داخلة في ذلك. ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله عز وجل على جميع الأشياء، وهو القيام على كل نفس بما كسبت وتصرفه فيها وحكمه عليها، فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمة وإرادته القدرية ونفاذ عن نفاذ حكمه وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من التمييز والفرق وعطل الأمر والنهي والنبوات ومرق للإسلام مروق السهم من الرمية، وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقله لقوة سلطانه الوارد وضعف قوة البصيرة أن يجمع بين المشهدين، فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكون الإرادي. وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة من السالكين لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين، وذلك لأنهم عبدوا الله على مرادهم منه ففنوا في مرادهم عن مراد الحق عز وجل منهم، لأن الحق يغني بمراده ومحبوبه، ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك، لأن العبد إذا شهد عبوديته ولم يكن مستيقظا لأمر سيده لا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. فإذا تقرر هذا فالشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه، فالشرك كله يكفر به صاحبه، وهو نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل الله ندا، أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب، لأنهم أشركوا في الإلهية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا وشدوا حبا لله الآية، وقالوا ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، وقالوا وجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى قوله: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في عذاب الشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الخبر أخرجه الترمذي وغير مداره على شبيب بن شيبة وهو ضعيف الحديث. قال: وأما الربوبية فكانوا مقرين بها، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، إلى قوله تعالى: فأنى تسحرون. يعني الربوبية الجملة هم يقرون بها، لكن نازعوا في بعض أفراد إيش الربوبية، كذلك كان حتى عندهم شرك في الربوبية، كما قال تعالى: من يحيي العظام وهي رميم، وقال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد. كل هذا من شرك الربوبية. ثم قال: وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هي التي تنزل غيثا وترزق العالم وتدبره، وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك، وهذا كقوله: قال وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذا من فأحدا كما يخاف الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك. وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر المعطي الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا إسناده حسن. لأن النعمة كلها لله تعالى كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضره غيره، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. وقال أيضا: والقسط والعدل هو التسوية بين الشيئين، فإن كان بين متماثلين كان هو العدل الواجب المحمود، وإن كان بين الشيئين وخلافه بين الشيء وخلافه كان من باب قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كما قالوا: لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا العدل والتسوية والتمثيل والإشراك هو الظلم العظيم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: طواغيت وحدة الوجود يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، بمعنى أنهم معبودون، ولا بمعنى أنهم عابدون، بل يشهدون أنفسهم على الحق، ونظائر ذلك كثيرة مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحق من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا لكونية ولا لدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تحذير المسلمين عن تقليد المشركين في نبيهم وأولياء أمته. أي إن القرآن إضافة إلى أنه بين حقيقة الإشراك وذم أهله، حذر الناس من أن يغتروا بهؤلاء المشركين، لأن الناس كثيرا ما يغترون بالأوسمة والألقاب والعدد الأكثر وما عليه ضغط الواقع إلى غير ذلك. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يقول: وقد حذر الله في هذه الآية المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تغرهم نفوسهم، فيقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم له دالة عند الله، أي له مكانة ودلال ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، يضر وينفع ويدفع ويمنع ويفعل ما يشاء، ونحن في أمته فنحن نأوي إلى ركن شديد وحرز حريز، فإنه وكيلنا عند الله وشفيعنا إليه، وهو من الله بمكان ليس لأحد، فلا خوف علينا ولا خطر، وبذلك يسترسلون في الخيال ويتوسعون في الأمان ويستخفون بالعمل. ولذلك أمر الله نبيه بأن يخبر الناس أنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأنه وهو سيد الأنبياء لن يجيره من الله أحد، فكيف يستطيع أن يجيرهم من الله ويمنعهم من عذاب الله وعتابه؟ وبذلك ظهر ضلال أولئك العامة والغوغاء من الناس الذين ينسبون الله الذين ينسون الله ويستخفون بأحكامه معتمدين على نصرة المشايخ والشهداء. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يخاف الله ولا يرى له ملجأ إلا رحمة الله، فكيف بمن دونه من أفراد أمته وأتباعه؟ المؤلف يبين أن هؤلاء المشركين اغتروا بهذه الشبهة الشيطانية، وهي أن العبد إذا كانت له مكانة عند الله جل وعلا اكتفينا بمحبتنا لهذا العبد، واكتفينا بأن نلهج بذكر هذا العبد وأن نعظمه وأن نضفي عليه الأوسم والألقاب إلى غير ذلك. إذا فعلنا هذا بهذا العبد فلا يلزم منا أن نصلي أو نصوم أو نترك الحرام أو نحو ذلك، لأن هذا العبد سيتوسط لنا عند الله جل وعلا، وهو بمكانته عند الله لن يرد الله جل وعلا وساطته، بل هو له دالة على الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام، أي هو بالمحلة التي لا يملك الرب جل وعلا معها أن يرد وساطته وشفاعته. وسيأتي الحديث عن الشفاعة في قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن أنا أناقش هذه القضية من جهة أخرى. هؤلاء تركوا الأعمال واعتقدوا أن مجرد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإلى غير ذلك كاف في دخول الجنة. هذه مسألة داخلة في عموم قول الله جل وعلا: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بالبلاغ المبين، فنسأل: أين يجدون هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ في أي حديث وفي أي آية يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنكم إذا أحببتموني ولهجتم بذكري وأنشدتم الأشعار في مدحي وفرغتم الأوقات لذلك وإن توسعتم في المحرمات وتركتم الواجبات والفرائض فإن هذا لا يضركم لكونكم لهجتم باسمي وأحببتموني إلى غير ذلك؟ بل نجد أن نصوص الكتاب والسنة مخالفة لذلك تماما. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الصحيحين أخبر صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمتي سيذاد بهم إلى النار، والسبب أنهم قد بدلوا بعده عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا أحاديث متعلقة بالشفاعة يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن ينفع أحدا، لا عمته ولا عمه، لا أهله ولا قبيلته ولا عشيرته، ولا حتى ابنته فاطمة عليها السلام. ثم نقول: الله عز وجل قال في كتابه العزيز في أمرنا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وتعزروه وتوقروه. التعزير المناصرة، نعزره صلى الله عليه وسلم ونوقره بما هو أهله عليه الصلاة والسلام. أين نجد في فعل الصحابة الذين اتفقت الأمة على أنهم هم أكثر الناس تعزيرا وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له، أين نجد في تعامل الصحابة ما يقول هؤلاء الدجاجلة المارقون؟ بل إن الواحد منهم كان يجد ويجتهد في العمل الصالح ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف على نفسه، بل إن بعضهم من شدة خوفه يبشر بالجنة ولا يزال يجتهد في الأعمال الصالحة ويخاف خوفا شديدا. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأما هؤلاء الدجاجلة يتركون الصلوات ويقعون في المحرمات ويشركون بالله عز وجل ويقولون: يكفي أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونذكره، فحبنا إياه وذكرنا له كاف في إسقاط الفرائض والعفو والمغفرة عن المنكرات والزلات والمحرمات. ولنعمد إلى قضية هي من أظهر القضايا يا إخوان، أظهر قضية أنعم الله جل وعلا بها عباد، ما هي؟ ما هي أعظم نعمة أنعم الله بها؟ نعمة الإسلام، أليس كذلك؟ هل هناك نعمة في هذه الدنيا أعظم من نعمة الإسلام؟ ليس هنا. طيب، بما أن هذه النعمة هي أعظم النعم، كان ينبغي على قول هؤلاء أن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضفيها على الأقل على الأقل على من يحب، أليس كذلك؟ نجد أن القرآن الكريم ينفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فتبين من الآيتين أنه صلى الله عليه وسلم عنده حدود يقف عندها، أوقفه ربه سبحانه وتعالى عليها، وأنه مأمور بالبلاغ المبين، وأن هذا البلاغ المبين وهذا الدين العظيم لا يستطيع أبدا عليه الصلاة والسلام أن يدخله في قلب أحد من العباد، لكن إنما يدل ويرشد ويبين الصراط المستقيم أكمل بيان، ثم بعد ذلك يهتدي العبد أو لا يهتدي، هذا أمره إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتفى أعظم شيء وهي نعمة الإسلام، إذا انتفى قدرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها في قلب أحد أو ينعم بها على أحد، فلا أن تنتفي باقي النعم من باب أولى. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حصل في رحلة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح، كيف عرف الرجل الصالح هذه المعلومات؟ أولا، هذا ليس برجل صالح بمعنى أنه كان نبيا عليه الصلاة والسلام، فالخضر على التحقيق كان نبيا، و ما ورد في الآيات في سورة الكهف دال على هذا المعنى. ثم على التنزل بأنه كان من عباد الله الصالحين. ألسنا قبل قليل قرأنا حديث الإمام مسلم وأن الحق نزل موافقا لقول عمر، أليس كذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ضرب الحق على قلب عمر ولسانه، ووافق عمر رضي الله عنه ربه سبحانه وتعالى في مواقف كثيرة، ليس كذلك؟ طيب، هل عمر أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا العلم المحدود الذي وافق فيه عمر ربه سبحانه وتعالى صار أفضل من العلم الواسع الذي أتاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل ذلك يقال مع العبد الصالح مع موسى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء يريدون من وراء ذلك أن هناك من عباد الله الصالحين من يرتقون فوق الأنبياء والمرسلين ويكون أفضل ويعلمون الغيب وإلى غير ذلك، على أنه كما تقدم التحقيق أن الخضر كان نبيا ولم يكن مجرد عبد صالح. بعض الناس يقول: جاءني إلهام. كما تقدم معنا يا إخوان، الإلهام الذي يسمى بالإلقاء في الروع، يعني يلقى في روع الإنسان في نفسه شيء. هذا الإلقاء أولا ليس من علم الغيب ولا ليس من إطلاع علم الغيب، لأنه كما تقدم وسائل إطلاع الغيب إما أن يكون وحيا أو من وراء حجاب أو أن يرسل رسول. ثم إن هذا الحجز وهذا الإلقاء في الروع قد يكون حقا وقد يكون باطل، قد يكون من الرحمن وقد يكون من الشيطان. فالله جل وعلا بين أن الشياطين يوحون أيضا كذلك، قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن حديث سبق عاطشا وعاطسا بالحمد فقد سلم من الشوحة واللوحة، لا أعرف هذا الحديث. يبحث من براء هذا الحديث. يقول آية يقصد في كلام المؤلف، يقول ما معنى قول المؤلف يعني من طريق الوحي أو الإلهام؟ كما تقدم معنا من قبل أن الله جل وعلا يوحي إلى رسله بطرق، منها الإلقاء في الروع كما قال هو صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل قد ألقى في روعي أنه ما منكم من أحد يخرج من دون الله وقد استكمل رزقه وأجله. هذا معنى الإلهام، يلهم قول معين فيقوله عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين إلهام النبي صلى الله عليه وسلم وإلهام غيره. بعض الناس قد يقع في حدسه كما تقدم شيء، لكن قد يكون حق قد يكون باطل. أما ما يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكله حق. وقد فرق المؤلف من قبل، قال والوحي لا يأتيه ولا يتفرق إليه الخطأ. ما معنى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ هل كانوا ينامون ثلث الليل أم سدس الليل أم أقل من ذلك؟ نرجو بيان ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن أفضل قيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يا سارية الجبل أيضا هذا من الإلقاء في الروع كما تقدم، هذا من الإلقاء في الروع، وقد يكون حقا وقد يكون باطلا. والعجيب أنهم يقولون يحتجون بحديث يا سارية الجبل. نحن نسأل، هل هناك صحابي جاء وقال لعمر أنت تعلم الغيب؟ أو نسب إلى عمر بعد تلك الحادثة علم الغيب؟ بل في بعض الأقوال أن عمر أخبر أنها كلمة جرت على لسانه، كلمة أجراها الله جل وعلا على لسانه فقالها. يسأل عن حديث ورد في فضل سورة الدخان، لا يصح في فضل سورة الدخان حديث. إذا تبدي أحد وأنا في الصلاة ونستقبل الموبايل أخرجه من جيبك واغسله، واجب عليك ذلك. صحة الذكر الوارد عند ذبح الأضحية اللهم هذا منك وإليك، صحيح هذا وصحيح، كذلك التسمية والتكبير. هل يوجد في أحاديث الأربعين النووية أحاديث ضعيفة؟ نعم نعم يوجد في أحاديث ضعيفة، منها حديث لا ضرر ولا ضرار. يقول يعني لعل هذا السائل التبس عليه الأمر، يعني نحن قلنا في دروس ماضية أن المشركين وقعوا في كل أنواع الشرك، في الشرك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكرت أنهم مقرين بتوحيد الربوبية. أنا ما قلت أنهم مقرين بتوحيد الربوبية بكل أجزائه، قلت في الجملة في العموم عندهم إقرار بتوحيد الربوبية، وإن كانوا ينازعون في بعض أفراد توحيد الربوبية. وأنا كنت قد نبهت في شرح كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد المقريزي أن المقولة السائدة بأن الكفار أي أهل الجاهلية ما كان عندهم إشكال في الربوبية وإنما إشكالهم في الألوهية هذا غلط، إلا اللهم إذا حملناه على المحمل الذي تقدم أنه لم يكن عندهم إشكال في مجمل الربوبية، يثبتونها في الجملة لكن عندهم إشكال في أجزائها، لكن كما تقدم تحتاج إلى بيان. هم في الجملة يثبتون الربوبية وينازعون في بعض متعلقاتها، وأما الألوهية فنازعوا في كل أفرادها، فنازعوا في كل أفرادها. والرسل ما بعثوا فقط بتوحيد الألوهية، بعثوا بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لكن القرآن يعالج القضايا بحسب حجمها أي بحسب أثرها على الناس. فأكثر ما تأثر به العباد الإشراك في الإلهية فكثرت النصوص فيه، وأقل ما تعرض له الإشراك في الأسماء والصفات فجاءت المتعلقات بها قليلة، وهكذا بالنسبة للربوبية. من الثابت في السنة أنه يجب على من خرج منه مذي أن ينضح فرجه ويتوضأ، فهل يجب التوالي بين النضح والوضوء أم يجوز الفصل بينهما؟ لا، ما يلزم يتوضأ مباشرة، ينضح من باب إزالة النجاسة، وإذا شان يتوضأ بعد ذلك يتوضأ. هل يجوز المرأة أن تأم الرجل؟ ما يجوز المرأة أن تأم الرجل مطلقا. هل يجوز الرجل والمرأة أن يصوفوا في صف واحد؟ أيضا لا يجوز هذا مطلقا، النساء خلف الرجال وإن كان الرجل هذا هو زوجها أو أبوها أو أخوها أو غير ذلك أو ابنها. يسأل هل نقول للشافعي أنه يجوز الدعاء في أدبار الصلوات؟ لا أعلم هذا عن الشافعي. أنه غض البصر وكانت المرأة متبرجة يجوز لي أن أحدثها طالما غضبت بصري؟ إذا كان هناك مصلحة شرعية من الحديث مع غض البصر هذا لا بأس به، إنكار منكر أمر معروف تعليم ونحو ذلك، بحيث مثلا يعيد درس للنساء يعلمهم الكتاب والسنة وما يتعلق بذلك، هذا إذا كان فيه غض البصر فلا حرج فيه. وعليكم السلام. بعض من ينسب هذا البيت حسين بن ثابت، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ لا، ما هذا بيت لبيد، وكل نعيم لا محالة زائل، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقره، لأن نعيم الجنة لا يزول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التنفل بعد الوتر صلاة العصر؟ التنفل بعد الوتر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث عائشة أنه صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وهذا الذي يسميه بعض العلماء بالزحافة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أم حبيبة أم سلمة وعائشة أنه صلى بعد العصر عليه الصلاة والسلام، فذوات الأسباب يجوز فعلها بعد العصر. الزيادة في السلعة في البيع بالأقساط لا حرج في ذلك، أن يبيع السلعة بسعر زائد بالأقساط لا حرج في ذلك. ما حكم العطور الكحولية؟ عليكم السلام ورحمة الله. الكحول إذا كانت استحالت فقد أخذت حكما آخر، وأما العطر الذي هو أصلا كحول فلا يجوز استعماله احتياطا من باب قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوه، وإلا فلا يصل في اجتناب الشرب، لكن اتخاذه ذريعة إلى ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه في المنازل. قراءة القرآن الميت جماعة وفرادة، إذا كان الإنسان يقرأ لكي يهب الأجر الميت منفردا فهذا في خلاف بين العلماء، أما القراءة الجماعية لوهب الميت فهذه بدعة. هل يجوز المرأة أن تذبح الأضحية؟ نعم إذا شاءت لا بأس، لا حرج أن تذبح. من وجد بللا في ملابسه بعد أن يقوم من قام من النوم، إن كان منيا فعليه أن يغتسل، وإن تذكره بعد فترة عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات كلها. عليكم السلام، هل لا يصح الوضوء للصلاة إلا بعد دخول الوقت؟ لا لا، يصح الوضوء للصلاة حتى قبل دخول الوقت. ما حكم تعليم الناس الحج بصفة بشاشة مرئية مع العلم؟ لا يجوز، لا يجوز استعمال التصاوير في الدعوة إلى الله مطلقا، والله تعالى أعلم. Thank you.